لبعض المرات سؤال قبل قبوي جدا أنا وأروح قيبه إنه من غير قصام إيو عذاب القبر إنه عذاب القبر جلو وإنه قفر مايا وتفاسيش مكة إيمان إيو البعض إنه السوس على الدونه قيام الله مكي قبل القبر وقبل قبل العصمة قبل بقى إني كريه أريد كل ما يجي لكن السوس على الدونه عبد التوس ما أرتين أبغى أريد دونه إيو الحساب إنه الحساب الدونه مكلي السوس على كده والجنة إن الجنة جتوا قف قف مكلي الحسابية جنة القيم للدينين فريق في الجنة وفريق في السعيرة والقيت الكرام النار يجلس معنا والنار إيه وصائر المخيبات إيه وحيبه كلا يتلقى الصوم إيه ملكي قليلة كشريعه أين عمرتين عن همينه رمانك وضعين همينه ملكا إيه تابا وحال الله عمد مركو يريها سرابة كلية لبعض رأي لكن وحال فريا إيمانك أيها الله بريا صوت الله بريا وحي تهي وحي أمه غريسة وحق قلنا لي حادث معرفة قلنا لي قفك إنه وحان سمعه ويستطمعي أمان وفي آل ملكياني عنده ملكا أدي لك عقيدة عمره وشيدر يا هذا صلاة أتكريس وحي كي ما نسأل أخر إنه إلهي رميس إنه رميس إلهي مكتب سودجي إنه رميس إن إلهي سبحانه وتعالى قف كتاب راس إقاطع جمس يمي كي دينا النار وقلني ملكي قلبي كيس عقيدة سأي كرسوخ كي يرتي كما يرتي بيرانته أي مركز أصلا فيكون غير صلاة كل دلية إنه صلاة تكره لك هذيك الأدوة ده صلاة تكره مرك عقيدة لأهل كان على الفرقين ولا دعا لعلم معنا وحس عنا يا مان مرك ترجمة طويلة في عمية الشيخ لكن هذا حوالا واحد إيه أنك اشتانا في حالة سلوء مرك أريد أقار ما كتير كتير لك لكن إذا مهم هذا الشيخ الشيء وإنت أصاب أريد أن نقلنا سلاسة يا مان إنه غير مان نعم قال ودعني بأركان الإسلام كل العبادات البدنية والمالية وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج من استطاع إليه سبيل يعني أيضا من يربى الطفل على معرفة أركان الإسلام بحسب ما يعني يستطيعه بحسب عمره وسنه الصلاة يعني الحديث كما ورد يعني علم أولادكم الصلاة لسبع أمروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر فيبدأ الأمر بها للسبع لكن قبل السبع يعود عليها بحيث بدون تشديد عليه لو صلى يعني بعض الصلوات دون بعض أو ينتظم في الوقت أو ينتظم في محافظة على شروطها وكان يعني متساهل معه اللي هو أول السابع لكن من أول السابع يبدأ يعني أمره مراقبة في وقت الصلوات بالنسبة للصوم كان الصحابة رضي الله عنهم يدربون أطفالهم على الصيام حتى وهم صغار ويعطونهم اللعب من العهد يتلهون بها إذا بكوا حتى ينشغلوا بها فأيضا يدرب الطفل على الصوم منذ أن يصبح يعني جسمه يطيق الصيام حتى لو بدأ أولا يصوم يعني جزءا من اليوم يصوم إلى الظهر يصوم إلى العصر يصوم بعض الأيام دون بعض أو كذا ويتسامح معه يعني وهو صغير يعني جاع في بعض الأيام وشق عليه وكذا لكن يدرب على الصيام ويفهم حكمته بالنسبة للزكاة يعني الطفل الصغير يحبب في الصدقة ومثلا يعطى نعطيه مثلا دولارا ولا شيئا يسيرا إذا مر فقير أو كذا يقول له أعطي هذا مثلا للفقير أو ضع هذا الدولار في صندوق المسجد أو كذا بحيث نعوده على الصدقة وحب الصدقة ونذكر له فضلها وكذا والحج يعني أيضا كانت الصحابيات رضي الله عنهم يستحبن الأطفال معهن في الحج ورفعت امرأة صبيا لها صغيرا وقالت يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولك أجر لهذا حج قال نعم ولك أجر فالإنسان إذا اصطحب معه طفلا الصغير في الحج فيكتب له إن شاء الله أجر الحج ويكتب هذا الأجر أيضا لوالده هل كنا شيخ الحوشي فقرنا ونعني بأركان الإسلام وعلى وجهنا إسلام كثير كسم على وجهه وعلى وجهه كل العبادات البدنية والمالية لما عبادينك لقسم أيه حق الشركة هي حق النقاء الله لقسم بدني على وجهه صلاة كروا عبادة بدنية وكنيسة حج كأقرأته وعبادة قيمة مالكة قيمة بدنية زكاة وكرته وقيد مالية ومات بغلاء بحنسوي لكن معهم بدني معهم صوم قبل الطوع عبادة بدنية وجبت القصة بدنية حياة هذه بس صومي ومقطع بيوف معنا صومي مركب معنا عبادتي بدنية يا مالي بقى سبا صلاة قبلت صوم زكاة حجك قفك كا مركب صلاة قبلت من هو في سبع عصرين عروتي نفرة سيدي حديث قد النبي شيخ الشيخ مروا أولادكم بالصلاة السبعا واضربوا عليها عشرة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عروتي نفرة صلاة مركة إي جاران تطلب مركة توجع لنا كقراع وكل قراء معنا ولا الوقت كان يوم الوقت كان يوم لكن أنت إنسان جارمين صلاة تدوس أن كهر روح كهر يقول صلاة سوى الفرية لكن الوقت كان معنا مر بعض من صلاة سبق الزوجين يهدوس قد حقا يتوان سينا في الفرع للغاية مر زي شاء الله باري وانا كيميا مر وحاوي السر لي يعني عن تكتيب تكتيب الله باري يعني تعويت والله عادة ما بني صلاة يوصم صوم كان صدق كريتو صلاة أنا معنا ما كلا كنت دولي بارو الوقت كدي بارو الوقت كيميا وكي كتب بي معنا أدد بارو الوقت كيميا صوم كان كريتو سعالوا يسمين جنين عروبتو الله ويصومين جنين مركب حيوان مركب مثلاً جاران لح ساعة قبل الطعام طلب ساعة قبل إيجانه هي ليس كافر مركب جار جولان القيليان حيوان العالو سلوك حيوان عيال كيف عيارانا قبل الطعام يمكن جل ما تويس قبل الطعام اسمه يعني سلوكهم شغلان وتدي كاجدي والألمان وحيوان مركب جاران وقت اسمه هذا وتر كنا مر مالمان ون بيجلس مالمان تو بيجلس مالمان تين عمل بيكون جوجيني معنا واحد غلا هنا الأصل ذكره قبل الطعام أيوة صدق عالية على البرية مثلاً صندوق مسالف اللي تعلم ليه كان دور كوري قف مسكين على ليه مثلاً صاحي حوالي الله دور لو جبل ليه بيكا مسكين جاسيه قف مثلاً مسالك إستعالي وقلتو هذه تبرعات مسالك الأرونا يقلتو تبرعات عامة قود الأرونا يقلتو حالة لهي تبسوء إنتو العافة يلا لي كسور وغد أتصوق أخطي وقلتو ومجد كايدو بيدي صحيح كل حاجة أنا الحين غير صار حاصة وحقوا البرامة يحصلوا لي حاجك وقلتو صحابيات قبل كبر صحابيات يا الموالي صوت الحين جنين معنا حد من صوت الحين جنين قبل كبر قبلها صحابيات حسن صيتي عن جل أو يمرتي سعر صقة وسكر وتعتي يا بنت ألي هذا حج ما بيكون هذا صلاة جنين كان حج الأولي وهدي حج مكان صحية أجر مهرية كور مكان سلبي صلى الله عليه وسلم معناها أجر مهرية ألي أنا أجر بدل سمعه أصلا أجر ولا قرية لكن حج كي كم بدل سمعه أصلا معنا سنة مركو قاعد جارة هذا الحج هو الغرابة لكن أجل حج باللغرية ولكن أجل حج باللغرية والحج من استطاع للسلمين هي حج كخوفك كرة جد هان قرى بقاليه سنستأزاد والنفق أيها هذا ما هو أمد كلا نعم قال ونعمل بمبادئ الشريعة كلما يتصل بالمنهج الرباني وتعاليم الإسلام من عقيدة وعبادة وأخلاق وتشريع وأنظمة وأحكام فعلى المربي أن ينشئ ولده منذ نشأته على هذه المفاهيم من التربية الإيمانية وعلى هذه الأسس من التعاليم الإسلامية حتى يرتبط بالإسلام عقيدة وعبادة ويتصل به منهاجا ونظاما فلا يعرف بعد هذا التوجه والتربية سوى الإسلام دينا وسوى القرآن إماما وسوى الرسول صلوات الله وسلامه عليه قائدا وقدوة وهذا الشمول لمفاهيم التربية الإيمانية مستمد من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاداته في تلقين الولد أصول الإيمان وأحكام الإسلام وأحكام الشريعة. يعني يشير هنا إلى أهمية يعني أن يفهم الطفل أيضا على حسب مرحلته السنية والعمرية شمول أحكام الإسلام يعني أن دين الإسلام دين شامل لكل نواحي الحياة. ثم ذكر بعد ذلك يعني بعض الشباب والوصايا في تربية الطفل تربية الإيمانية إن شاء الله. أركان السن قد بشار قد المريض لكن معناه في المبادئ الإسلامية يعني بعد ذلك الوجه الجدوية الإسلامية دينة إلهي سبحانه وتعالى وكامل يدناه وكل يعني إن عن بيرالة بردفل بردفل وحال الله يمحي لحذيرا كل ما يتصل بالمنهج الرباني وحال الله يمحي لحذيرا وضغى يبغلك إيه الرب نوكي يعني المنهج يحوي وطريق جدك رب نوجي حي وحو البؤل الحريرة هي على طريق عنك يوم تعاليم الإسلام إسلامك وحيابها وضدك برئي معنا وحي تعاليم الإسلام ويبدين محيي ما كم حكذا وحيابها الإسلام وضدك برئي ما كم من عقيدتي عقيدة معنا روح كستو قلبك لغهمي وعبادتي يروح كستو عبادة أما كعان تلقى قبطو أما جيك لقى قبطو أما كعان ما له بحير يوم وأخلاق هي أخلاقياتك إن إسلام هي على برئي معنا يوم تشريعي شريعة لك يا رب يا حمار كتاب بعدها كانوا على حديث بعدها كانوا على فقه بعدها فتنتين لو شيئا يو أن لمت النظام يرى قول إسلام قل لا النظام إسلام قبرين مرة مرة بيجي أسأل وكتاني ترى يا حمار لو شيئا يو أحكامي أحكام الإسلام يا لو شيئا مرة قفك وربي فعل وربي قفك ورا وتربيين يدش صراحة أن ينشئ الولد ولد كيسائي وقبر بارير منذ نشأته لغصب على المرك وكوري على هذه المفاهيم فهم ياشم كن وكبر بارين وأهم التربية الإيمانية تربية الإيمان كرسبي تربية الإيمان يعني وكبر بارين أي وادك مش يسأل ربك خوفك أمر ربك وانك وادك وانك عم عنك رضي الله عنك وعلى هذه الأسس هي أساسية من أو كتربية ومن التعاليم الإسلامية كم ده تعاليم الإسلام تعاليم الإسلام والبلاد طيب أنا وح وحول مركة أدين تعتبر كثر كبر إسلامنا جيب مصادر يا وحياة ناس كام لا يا وح أنا رويحي معنا إسلامي وتعاليم إسلام كم حاج كم تهلا يا توي نما وكذا فيديو يرد على يا من صعب كهلا يا من صام كهلا يا من معرفة أخلاقيات كلا تيجي بدك مساكين سلوا قولي كهلا يعني حتى يعتقد يصير وحر نارو لا لا وحر نارو بالإسلام إسلام كوحر نارو كنت كنا خلاص عقيدة وعبادة حق عقيدة حق عبادة والله خف عقيدة يدين كحر من الله عن الجماعة الله مركي عالم الصواب الباري لا شيء تمام وقصة قال يا بتسيد أخلاقها لا يوصل الباري مركي تنبع وعلى وقيا على يسوع بيسيد لك بتسيد الإسلام توقات هو يتصل به من هاجم إسلام كل حيرة جهان يوانبان بدمهم يعني من هاجم قلت من هذا حالها طريق الصعبة من هذا الطريق الخيس هي نظام نظام الإسلام سيء أبو قف كنت تقرأ الموضوع لحد يا مرض وهل أبو صلى الله عليه وسلم دين بحي قطع كم دين المقر وفت المقر معنى مرد أن نقول المغني قف كحرا ولحد يتصل لحد يا به أي للإسلام وعقيدته من هجر من هجم الله مرك فلا يعرف بعد هذا التوجيه والتربية في سوى الإسلام دين مركي مكر على يومك مركي سمع الله توجيه الله جهيه الله تربيه سوى الإسلام إسلام روح كسره الدين الدين وما قرنا يمك مركي أتصير عن أصول بدارس فلا يعرف ما قرنا بعد هذا التوجيه وجهين تان يجهين تان كجدار يو تربية تربية تان كجدار سوى الإسلام إسلام روح كسره الدين الدين وقرنا وحالة تلوك يا دينا قرر من الله دينا هم دينا هم ليس كيرنا ما أخبرين دينو ومت إميري ولي ماي دينو هو الحق يميري معنا محايرة تنكي على بري مكرا وصيو القرآن إماما القرآن كان وحان هاينا ومفر ماينا يب إنه الموضى إماما وقائد الموضى يعني وصيو الرسول صلى الله عليه وسلم عليه نبي واحد قصة هاينا وما قرانا يب قائدا هجانية يو قدوة قضية شر وحق قصة هاينا نبي صلى الله عليه وسلم يدينتا وما قرانا يعني يوحو حجانية وعبنا قلت مجيد يا معلم مركا وهذا الشمول كل من تنقل من فاهيم التربية الإيمانية الإيمان كالتربية السي فهم يلي قل من ماذا الآن مستمد الروح على رسو قاطي ولا رسو قلب دارتي من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم نبيا دردار نبيسي يو إشاداته نبيا تلمامي نسي يهاجيتي سي خد إشادات الحوالي وتلمامها وكسيني بقى سيدة هذا النافيجيشن على طريق الإرشاد قوس بيننا حتى ما أقول لك كل واحد كل واحد سيد تيجي معنا أساس قرايين الناس تيجي معنا في تلقين الولد ولد كإن عن بين الله الله كنا وأفكر له ضيع أقول لك معنا هما لغب بلا تلقين حاول معنا قف كإن سمع رواية أنا كل التلقين قف أقول لك كل التلقين الأخير جرى ليش التلقين لكن محل ليش جرى التلقين إن قف كأنا لغب بلا أصول الإيمان إيمان كأصول شيء سين والله كنا نقول لا والله أفكر لو قال إيمان قال ما كل شغلة سيد الله سيد التميم فضلته

لا اله الا الله لا اله الا الله على الله صوم مرت مره واحده عطتها وروح تعبانين طلع لا اله الا الله لا اله الا الله يعني بدي اسوي حق راعي وصلوا في هذا ما كسرت كنت في حياتي هذه معناها وايد لون لي هاي وحا اغور ريو اي سجراء على لك لو معناها وحلو لي سبت روح الحديث لو اغور ريو انا من اغور ريو اغور ريو لتكون كلمة التوحيد توحيد كلمة السئ ونقطة هي شعار دخول في الإسلام أول ما يطرع صنع الذكي وحا اغور ريو انا بك السجراء ما غلق السجراء يا اغور ريو ما غلق سئ ونقطة لا إله إلا الله إلا هذا لا إله إلا الله ودمك وقرار يا رحمة الله دونا فإن لا إله إلا هي وح أصنع روس القرار وح ذبح كلام أفكان وعدال مسلم معها أفكان الله مسلم فرد الناس على الله دونا أول ما يفسق به لسانه يروح أول رأي يفسق به لسانه عرب كيسو عديتهم صاحبهم وأول ما يتعلق عن الكلمات الرقاد يروح أول رأي يتعقلها وقرن عليها من الكلمات الرباطية والباطق هذا اللغة وهرية وقرنطون سيئة مقطة معنا كلمة توحيد لأي مرة ويلي هاي وهذا القبران يا روس الشيخية وحنا نرسل هم ربما شاهدوا انفصل في أحكام المولي الكسر هذا هاي إن أي سمرت هاي إن عالك اللي قل أدمه مركو برشو إبتي سميك إذا اكتب لكنا وباقي سبق أن ذكرنا وحنا نصور مرينا نصور شاهدك في فصل أحكام المولي فصل بكال لي عالك اللي أحكام تيسا استخبار التأذين أذن كأنه هي السنة في أذن المولود مثل ذلك الكيسة في أذن المولود جمع يكتب معها الملك اللغة المولودية والإقامة باليسرى يبدأ بدح اللغة قمنا ورشل الكوب ولا يخفى ما كما قصر من الشيخ كتاب كبري ما في هذا العمل عمل أوحى قصرا أو من أخر أحصانين في تلقين الولد عنه بأن الله لقنا الله مريم وريسة أصل العقيدة عقيدة أصل كذا يوم نبدأ التوحيد توحيد كبروغيس يوم الإيمان إيمان بروغيس إن لاصل لقناة وصنب الجارم من وقت وين وصنب نعم قال تعريفه أول ما يعقل أحكام الحلال والحرام كذلك يعني مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الطفل أول ما يعقل نرشده إلى أحكام الحلال والحرام قال لما أخرج ابن جرير وابن المنذر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك وقاية لهم ولكم من النار اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي أن علموا أولادكم فعل ما أمر الله به وتركوا ما نهى الله عنه فذلك وقاية لهم ولكم من النار قال والسر في هذا حتى يفتح الولد عينيه منذ نشأته على أوامر الله فيروض على امتثالها وعلى اجتناب نواهيه فيدرب على الابتعاد عنها وحين يتفهم الولد منذ تعقله أحكام الحلال والحرام ويرتبط منذ صغره بأحكام الشريعة فإنه لا يعرف سوى الإسلام تشريعا أو منهاجا يعني يمكن أن يستشهد أيضا في هذا المعنى لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد الحسن حفيد النبي عليه الصلاة والسلام هو طفل صغير فوجد تمرة في الطريق وهذه التمرة كان يجوز أنها تكون من تمر الصدق وقال بيت النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليهم الصدق فأخذ التمرة ووضعها في الفم فأخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من الفم وقال فهي يعني حتى يعني ليس مجزومة لأنها حرام يعني قد تكون من الصدقة وقد لا تكون من الصدقة ولو كانت من الصدقة فتحرم على أهل البيت ورغم أنه طفل صغير يعني لا يعقل غير مكلف لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخرجها منه وقال كيف إنها صدقة أو أنا علمت أن الصدقة لا تحل لنا آل محمد عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني يستشهد بهذا على أن الطفل مثلا إذا أراد أن يأكل شيئا حراما أو حتى لو كان يعني صغيرا لا يدرك ولا يعقل فنقول له كف وهذا يترك هذا ويفعل هذا حتى يعني يعود من صغره على اجتناب الحرام وعدم القرب منه. سلها هذا قضية هذا اللي أنا حضرت عليه تعيك قلق الواضح وتعريفه أول ما يعقل أحكام الحلال والحرام إن الله برمك وعقل يستوى ريس أحكام حلال وحرام كما حلال كما حرام كما بنان كما بنية إنه هذي أمر وحنا وصلت بالنسبه لما اخرج ابن جرير وفي النصوص على ابن جرير هي ابن المنذر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انه ابن عباس اعملوا بضاعه الله فلا اعملوا فلا بضاعه الله الله تعالى واتقوا كرده وسبع معاصي الله اله العاصي انسان كرده وسبع وامروا فرع اولادكم عروتينا بامتثال الاوامر اوامرت ان اي فرطوما اي واجتناب النواهي النواهي ان اي وحيوها اللغه بين كرر طومان كبيرادان فرع فذلك ارناس وقايه لهم ايغا وحيوي هي يولكم اذن كبا من النار النار تحلك الى المنزل نقوم فذلك ارناس والى الله دعا لسه فرطان كانت لو سطان معاصي إلهي عروتي من أعد فرطان إني فرطومان أوامرت إلهي كانت ديرادان نواهيد إلهي وحيدين هون إساء ذلك أنكاس وقاية لهم أيضا وكبية هاي إلارين من النار بكير النساء ولكم بذلك من النار بكير النساء لو بذلك ما أرسل بكير النساء معنا وصفوا في هذا ما أرسلت قصرا وأرد أن أشيرين حيث أفرق أن أشيرين حتى يفتح الولد سوء إنه سقفره عينيه إنه سقفره منذ نشأته بربارتي سيغسط له على أوامر الله إلهي أوامرتي سوء له غفرته أصور ليه عقل يسقط كان هو حلال كان هو حرام كان كجو كان صمي كان حصمي معنى صور ليه بل فيروض على امتثالها فرطومد بأياء لبطر تدريبني أو لبطر إلي معنى لبطر تدريبني معنى والو وخلاص بقى يا رياضة معنا، تلاقيه يا معنا يعني روح وبره بالصميم، سبا عيالك أي صعيران مل لو كانوا بس بقولوا عيالي كذا طب، صار صقل طاريان بعيد تلاقيه يا روح وبره ونشاط وهيئه والله وبر بره معنا، وعلى اجتناب النواهي إلهي النواهي سوق فقالنا أيها الوالو ما ربتي ترديني يا روح على بقى يا روح وبره بالصميم. فيدربوا على الابتعاد عنها وعلى الغول تربيينيا أو الغول ليلينيا ليلين سمالها إلى الله أبوان ليلين وفيدربوا على الغول ليلينيا على الابتعاد عنها إنه كفر هذا وحين يتفهم الولد المركب القصر بالعالم المركب عنه فهم بالعالم منذ تعقله أحكام الحلال والحرام مركب عالي بيسا وبالعالم القصر بالعالم راح على 50 يا احكامها حراش حالات الغريمه والله تقريبا فيدرب على الابتعاد عنها وحين يتفهم الولد منذ تعقل احكام الحرام ويرتبط منذ الصغر باحكام الشريعه يقيم كحر ناضه لغا صبلا منذ لغا صبلا منذ الصغر يرانس لغا صبلا باحكام الشريعه الشريعه احكام تبين وكحر ناضه فانه اصل لا يعرف مدرمه مركز قصاص الله بروح أو لغوتر بيجي أو لغولي لا يعرف ما جرى من السوء الإسلام إسلام كروح قصه هري تشريع عن الشريعة أو ما جرى منه ومن هذا جد لقاضنا ما جرى منه مركا هل كان ممكن يدي إشاقه وحال كان لصو دي السنك رابي نبي قال يا صلى الله عليه وسلم أنه أكيد حسن ابن علي هو نبي قوها روها جد كما بقوة تنتمير تنتمير وصوق عطي أخو قشت نبي مركو تمثي وقصة بحيه وحول هاي مع أنه أنه حالي آل البيت في قبط أه والنبي قال لي آل في سأه معنا صدقه هديولي بولا معنا لكن صدقه معنا حالي ووسخ لي بنيالك ضدك وحي سكيب في الانجريان دنوب توليوي معنا وفي مرة صدقه صدقه هذا كان سديد النوع إلهي قطرة لأنه مصدقه مفورة المساكين إلى آخرها صدقه زكاتك واجبك نبي قال لي ميسي بن جريني آل البيت معنا مركا

فيكون من صغر العبادات يعني تعوده على الصلة بالله سبحانه وتعالى، أشياء يحبها ويريدها مثلا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيطلب من الله تعالى أن يعطيه ما يريد وأن يصرف عنه ما يكره. فيتعود الطفل من صغره على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك العبادات كما ذكر يعني فيها أيضا يعني صحة للجسم وتهذيب للأخلاق وإصلاح للأقوال والأعمال، هذه كلها يعني من حكم العبادات. يعني فالمقصد الأول هو نيل رضا الله سبحانه وتعالى، ثم يعني هذه فوائد جانبية للعبادة أيضا تحصل له وتعود عليه بالخير في دينه ودنياه. Oda sadaxad wa inta aan soo hadda marnay wa la sii safaray hadisti lagu dhexsheeyay baadan la sii safaray sheekhu marka waxa la amrayaa oda sadaxad amru bil ibadat ibadat kan amrina wa istiyara wa huwa fi sinni sabi'ati sawa qadwa sana qadwaat ku jira kaan wa soo sheegay in la la baray ma wala lo sheegay laakiin meesha ugu muhiimsan حرق الله صار هو مرق الله صار جريء وحكم الله به وحنا دليل هم كاني روى الحاكم وأبو داود عن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بحي أكور حاكم يا أبو داود عمر بن العاص حديث أورنيه النبي صلى الله عليه وسلم ونبي أميره مروا أولادكم بالصلاة فرع عروتي الناس صلاة وهم أبناء صد السنين أيضا أرجلة دواب الصلاة وضربوهم عليها كون قراعة يعني قراعيدا حب منهم وحي ويبهي سنين أو الدنة وهم أبناء عشر مركة توصل قراعة وفرقوا بينهم في المضاجع شيف كان أبقرك وكل قيلة سيس مصنح عن هذا السبيل hadii dadku ay guriga uu dadka ku yimaa guriga mid kale jawaabiga uu ma halka sawiraya min halka wariga laakiin hadii guriga weyn ay staan barato gabdhaha ma qolba loo sameeyaa wiilasha ma qolba loo sameeyaa marka soo gaaraan 7 sano ay soo gaaraan iyo marka toos gaaraan oo kusii dhaqan ma wala soo bilaabo 7 ilaa 10 oo marka ay xogaa aqliga yaraanayaan season oo fogaa waxa gaaray ilaa isiyo marka season subaxnimo وعلى طلب كحين يا معرف ويقاس على صلاة الترويض على بعض أيام الصوم صلاة روح على الله قياس قادمة النبي صلى الله عليه وسلم مثال هام أشياء صلاة لكن صلاة روح كستو أشياء عادة كمي أوردن نوع الأمر يا إياك إنت كذلك ويقاس على الله قياس قادمة على صلاة صلاة روح على الله قياس قادمة الترويض إن الوقت ليلية على بعض أيام الصوم ما المهق أرقب من الصومان مثلا نعلي هاي ما أنت سكول كروس الجرمين سنتي أحد الصوم عليه، ما عليه ما أنت جمع على الصوم، ما عليه جرم ما أنت قيد من الصوم، خذ معنا هير عن وليه جايز تلاتة، إذا كان الولد يطيق لك شرط معه عن بنو كاريكا، رجال حاسك جرا جسميا من أب أم محيط أو عطاء أم كاريكا من أو أب أو بيس أو مرة مكتوبة أما بقى رجال يلا إلهي وحد عيد الثوب كنت ليا ما هو كنت حامي السكر ولا تني قوان مرة قوان مكرم كاسكر لما أخي كمان كمان ما تعسكر أما قريب بحصل أنا هسهل ساعة ساعة أكبر كم هل بقف قوي في حلقة هم في عقل جيس مستحيل سفوان تاي عنده يقول جيت كحن بارك رأيه وما وكان لكن هو الصون الصون وعنده جيب الصوحة أما بقول جيت هذا ما حصل الشيء لا تكاس جالس في الدنيا ولا خير وتعويده يين عادوا قبل الحج حج كنا عادوا قبل هذي ولا هذي وسيا كلا كلام بس كذا لا لا لا وصيت كريمة وحش أسوأ عليه وحاس بيا أظن من إستك الدنيا أنا قلته أي صيت حياة بيالك ولا قيد له هذا ولا كحين كان ولا حياة بيقولني ليس قيد كم لك حياة كل ما قصوا عليه ليس ما قلته أي كحياة هذا ليس ما كنا ما قيد كم لك حياة معه إذا كان الأب يستطيع بشرط حال لكن أبوه ذو كريكة أما معناه هو يبقى كريكة وقول بغالج وصل في هذا مركب حكمة بحيث كذا بيسارتهم اللهم لي تفتن أنا لبهان صلاة هلا مللي وحاول يوحى على الشيخ هذا ضد أنا ورديت كنا إن عروت ولا أي سن صلاة دي أي سن فرنين صانكين أي سن فرنين لكن مركب قان جاران شلي تران جاران بكبرابي مركب عندي وطلعني ما في تاجر ولا ما يلي حيث لان مصر في المركه فرقه فالصوني مامي الشطاء الدنيا لسه مش خلصنا المركه شلت انا قاعد اقول لكم بني انا وارد في مركز فرقيه شيء انا وارد في مركز جديد فهمي مركز ولا كان يسال لي كمان الناس معنا جديد تقاطع لكن مركز ايوه يرى كله ولقب صنع حتى يتعلم الولد ولاقوا عنه برضه احكام هذه العبادات عبادات عباده كان احكام طويله برضه منذ مشاكل في بركه برضه على قصه برضه ويعتاد العاده انك تاداها بتشجيع هي والقيام بها واستاجد هذا منذ نعومة اطفاله مرك القصه برضه اديس مرك جلسين انه هو صراحه الله لما يكون يلي عنه نعومه على معناها وعدلها اطفال رجعتها منذ نعومة اطفاله وحاسس كتها الى قصه الله سبحانه مرك يلي عنه وحتى يتربى الى اكبر بار وكذلك على طاعه الامام العايز الكبار والقيام اليه واستاذ بحق الله حق اسمه واستاذ اكبر بار والشكر له الله سبحانه وتعالى والقيام بحقه والشكر له لله سبحانه وتعالى انه كما هذه انه كبر بار ما هذا انت له والالتجاء الى اله اما عند الله والثقه به اله انه كل صلاه والاعتماد على اله انه كل سكره والتسليم الى الاركان سموه لجنابه الله سبحانه وتعالى بالنسبة لما إلى حد يسيء وروجان سمره فيما ينوب واحد كوي معي ويروج الحاجات حقلين ما يبغى حالها شيء مسر ذل صص مقص صقر هذيك قطعة مقص صقر الله سبحان الله لا الله إنه معناها كارت يمشي لبرا وبركة وص صو وص صح جديد وصل من وشي قالوا شيء واحد هذا يسمى شيء هذا ما سمعنا نقول له جيت هذا قارب ضرب ضريح ما تعرفه لكن مركب عرض الأخلاق جيت للبر مركب دعاء سبحان الله الله وحول مركب الله الله ولد بني معه راح على بني معنا مركب ما يروح على روح قف كسر بني ويروح على روح أدير حبيبي يا مخفي وإله لا تحان كرا وحام سنكرا أو جرا كل كرتا أما هذيك نصص كرا أما قرأت أسرع بني كرا قف خبر في إلبا كل كرتا قف وحام قف حرب بدن قف علم بدن قف إلبا قف كخس نسمع ليش قف سوبر مخو خو تذكر تو قفت رجح على الله يعني مكاسق لك الحلم بين الله مغلبا وحتى يجب إلاء وهره في هذه العبادات أيضا الطهر ومارف لأنه كهرب الطهر للروح روح كسنة طاهرة حقيقة ذنب ومعاصبه اللي مريح جرغوه مركو إلاء وحده مش يبقى طاهرة يا معنى إيمانك حلاوتي معانك مهرية مفر إيمانك دينتي مهرية معنى أنا مركا مركا يمد سوير روجسي الغب على أنت الوحيرة يا الطهر ظاهر عاشر يروح يجيك سمعنا هي نفتي سمعنا روح ونفتها قفك نفتي سمع صلاة دي عبادتي ويجعني سوئني هاني سمعنا قد واقف صلى الله هي والصحة في الشيء سوي سنة الصحة وكدر يا بي صلاة الله رياضة لتكلم قارك صنق ورياضة عفنا بك جرى تكلم أنت الأخاتيك وكاد الله لتكلم هي والتهديب لخلقي ذا بيعكسي يا لا مارتي باقاني جيت كلام ربحه لا ما حد يعرض إلى أبحاث لك جلسنا تهديب على ما كسر على بيان وحوانا و وغرافة تري غرافة تري بالله وقفت مني جنتي مساس أبو باري سوير بجنت كغرافة تري نعم أوكي يو الإصلاح لأقوال وأفعال يو إنو أقواش أرياش كسر يو فرق كسر إنو هداجي وعنده كعادة يعني ما يتعود قال تأديبه على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته وتلاوة القرآن الكريم قال لما روى الطبراني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه فتأديب الطفل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تلاوة القرآن الكريم فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لها أثر عظيم في حث الطفل على الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا غرس في قلب الطفل محبة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسهل عليه بعد ذلك يعني إذا قلنا له النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل كذا كان يترك كذا إذا هو أصبح يعني مغروسا في قلبه محبة النبي عليه الصلاة والسلام يسهل عليه

الشخصية القادة المسلمين والصالحين من المسلمين والتدريب على تلاوة القرآن الكريم. قلت أفراد تأديبه على حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بين تأديبه أي تأديب المربي أو الوالد أفكوالد كأفكو حترينه أي بنت وكوالد بين يوم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل يسأل به أن أمره وحب آل بيته وحب آل بيته آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حب الله أن أمره وكوئت هنا وطلاوة القرآن الكريم قرآن كخمس الساء وكوئت هنا فقط حب آل بيت محل وجه النبي حاسس كيسي أمهات المؤمنين النبي لأبان عمه المعليرتيس ومطغانا قرابات المؤمنين تحيط إلبه وأصله عليه كل قدر حربها وعلى آل بيت والمهام من كتعالي قال عن النبي المكي عن بالغبر باريه وحبه تهدير للنبي عليه إلى نبي أقوي نسي وقلبي نسي وجعليه وكل ديان يعني عمقص أفعاشي سي أقواشي سي كله لما رواه الطبراني عن علي كرم الله وجهه رحانا أبتاس فارت السمية طبراني حديث وليني وكوري علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال صدح أهل صدح حارب كنت أدبية وكو أدبية عروتي حب نبيكم نبينا جعيكس صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته آل بيتك سجعيكس كو أدبانة بار وكو أدبية هي وتلاوة القرآن الكريم القرآن بدأ أخنتي سعني بطان هي لما كو أدبية محايلة فإن حمرة القرآن تدك قرآن حباصا في ظل عرش الله إلهي روز كيسا عرش كيسا روز كيسا أيها صنعان يوم مالك لا ظل إلا ظل وسجرن حر إلا حر إلهي عرش كيسا مهان مع أنبيائه بيجريان إلهي يدسي وأسبيائه إلهي كوه طورتين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله الرفيق ويتضرع عن هذا أنت وحكا دبرني أو كجرني أو أنه كقادرنا تعليمه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قد لا نبي سيما بار منه سيرة بسمع نبي سيرة بسي قاب نوليك تسي قاب بغن كيسي قاب كي بلا لغر أسمي جريئ ضدك ولا دري حتى ما لتي قاب كسير واسمة برمانا محايا لي يوصي للصحابة الكرام لي صحابة ونأكسن سيرة الله إلا برعينا يو شخصيات القادة شخصيات كي وحقامين جريئ المسلمين تأها إن كل برمى قاعدوا مثلاً بهذا نكاح اللي جري خالد الوليد اللي جري كارج أبو دجان اللي جري كاس اللي جري عمر بن عاص كاس اللي جري عمر بن الخطاب وأنا وكله طبعاً بتكاس شخصيات كهجانياش وشخصيات القادة هي هجانياش شخصيات أها العظماء إبوبينا يوم معارك دولانية الحاسمة تي كلا شرطي وكلا جويسي في تاريخ تاريخ طبعاً لغا المسلمين تركزوا يين قول أدرك أو تعلم كلا أي كوكب صغير مدام مدام أي كفر تام بقر تويني لم تسيب الروم يفرس يفر تام عن إسلام كل معناها ويقول إسلام حيا ولكن حان تعبان كلا أنا لما توقصني في الأمر روح صام المي يشرف تامي يعني أحروط أحتاز على ضعي أنا لو بركي عربي بركي وأنا كلا وطن كلا أنا دين كلا يستقوف أنا دكتي لا باي نبي سحابي سي شخصيات لوينا وبراي أي سنة قفانا يا معنا وأعرف تين دكتي سنة دو قفوا قليل قليل بس سنة دو سنين قليل ولا قفانا قليل نيكو حالة برا أبيس هو بأساس مهان جريدي فلا أرد الله أرد الرحمة يا ذاني يا ذاني يا ذاني وأكاد كان مي وحسب روح الله برا يحيط هذا إنه عمق القفانا بالعلا بحيث دلنا يتسمى يا معنا إنه وإزاء ودلنا وصل قف الدنيا بلا حد يتوصل معنا ساسي وقصص دامي إنه يزدلان درادة لكن أنا حاولت أصدقنا إنه قف إسلام النبي صلى الله عليه وسلم قف دليل وتعبان صلى الله عليه وسلم قف كرية وشرف صوم رأي وعالم كان وحبظاً برأي وعالم كان يعني قولك إسلام وصبر في هذا وصبت حين قد كنت بسم حيطاي حتى يتأصل الأولاد وعروت إلى يكون ديدان بالسير الأولي قد كخير السير الذي يكون ديدان حركة حق الدقاقة وبطولة حق هاليينة وجهاد حق بقالك إيوه ما أكتري جهالك وحتى يرتبط معنا هذه وحي سبع عيالة عن نصب صحر القارن كلمين أخوة اللي بيقى أبو إني إبو كان مركي ورد برميز لكن وحيالها وتقصي زمانا وحيرا صوت عيو قيب قيب ما تقصي زمانا وحتى يرتبطوا إلى أيكو وكرنادان بالتاريخ التاريخ الإسلامي له شعورا حاجة درينك وعزة حاجة شرفة وفخارة حاجة فانك وحتى يرتبطوا إلى أيكو حرنادان سيقول حرنادان معنا حردان تليل العيد في القرآن الكريم القرآن كي يكون حرنادان روحا حاجة نفط وحرنادان ومنهجا منهاجا حاجة يعني جدا يكون صعوني يعني وحرنادان ويوحى الله يسميني هذا القرآن الكريم القرآن تلوى الله مكان القرآن روحا يعني تلاوة شيخ القرآن مكتل معنا وحاسب عنه يقف كل جزء جزء وتلاوة أخرين الصحف وكحر من القرآن كيلو أخرين يحصل الشيوخ مالتي ووين العالم الإسلام بالباس الوضع على مرة التلاوة اللي يسير ويجع العالم هل كي هاس يقول لي يسمى آي بات كله وشر القرآن يعني يقف كمان كتب جعي القرآن شاهدوا لي هذا للأسف يعني المسلمين بني روى ذهدوا في الإسلامات ما تخانى سحابي هي بالله مي قانا قرطوا قشي قرطوا قبطي وحو قبطي ويهان جلوية حلو لكن دي لو يديه قف مغني أو هيسا أما قف ما تقعنا عيارتوي هدي الله مانت اللي بدي الله عيب هدي الله ما تقعنا أفكاس قال يس مقلين وشي بيهو لما حايل غالوا بقى تي في في فيسبوك يميل مستقي سكول يميلوا بقى برامج يالو برامج يالو حال غالوا وينهم برامج كو يالا وعن بقى يقانا المقتب هارين أقول لهم أنا وإليكم ما قال العلماء التربية الإسلاميين في وجود تقديم الولد لتلاوة القرآن ومغازي للسنة صلى الله عليه وسلم ومآثر الجدول الأبطال قد نحن يوهو الشيخ وحي أيدهان علماء التربية علماء التربية الإسلاميين الإسلاميين تألون إسلامي في وجود تقديم الولد لولد كان الوالق يعني واجب هاي تلاوة القرآن الكريم وعن كأخرين تيسين الوالق ينهو لبره ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم نجس دولامي السيئة لبره دولامي معنا ضد للدليل يروح كريمة معيه وحاول ضغط طلق الطي اللي يسكبها فري اذهبوا فرط مطلقات قلت له لا يكلي ما حلال الله طالع حاليا قد كنت برك خلف طول فرق مفتوك انت ربس اسمك اعطى اسكسي ده الحياة لو ما كانت كانت طفك عن اسلام حاصل سوسني فتح المكة مكة فتح المكة قدس مكة طي وحي سمين اسلام معنا واصلاح الدين العيبي سمين يالو الشريع معنا عنك انا ضد لا يكلي ما طالع خبرا هيك ضد دين توريس تقول الله dad markii la dhaxay qotil la sii daayay oo yidhi iska maraa islaam ka dheer inaad taqaadinay laakiin iska maraa aan xal tarayo islaam ka fan Soomaaliye kuun siyaasa iyo ma aqri jubuud ee abba iyo sama raadki oo yashi mesela geesiyasha halbtaan geesiyasha marka xalada يعني قفكي أولاً كلمان أنا حاولين وحياليه من هناك سنة أورغان أو دين تسلام كلها هيدا على طريقة من قفكي إلا نشؤ نسب شيئاً هي دين تسلام يقول السعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الحميري كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم الصورة في القرآن الكريم وحن قريت شخص عروتي أنا نبي صلى الله عليه وسلم دولامي يسي صلى الله عليه وسلم صورة القرآن يعني القرآن كريم على طريقة من القرآن كريم على طريقة سيرنا على طريقة حال السيرو قفك وحالة أقل التأثيرية كان بجمتها معنا القرآن كان سيبه لو أغنى القرآن كان والد في قيمة كيسوا لو أغنى القرآن كان والد قف بالقبتي توقع والد أغنى قف وحمان قبتي دبع عيب على القبتي والد أغنى قف قف فيري على القبتي والد أغنى قف دولان كسو غسلان قال وضصوه يرغب على القبتي والد أغنى يعني داخل كان لما يستلم الشمور كهو ميلو اللي قاعد تعلمه حق مالكي حق هانتي حق بروكتي حق يعني الإسلام هو دين شامل هذا ولا يكتب معنا دين كوكو مقرية هل تقول ما والدين ربما يستمع والدولد الدين معنا الله سامين سوى ما هو رسول مركب على بريا سيدة النبي وبرجري سورة قرآن أيام بالجمعي للإسحابة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك نقول شيء إمام الغزالي وحوطة بارمي كتاب استحياء العلوم الدين لله بتعليم الدفن القرآن الكريم عن غير كان لبرو القرآن يو حديث الأخبار أخبار حديث تيرني لبرو سيرة يو حلمي لبرو يو حكايات لبرو ضد كي خرع بارياشها شكري قبل لبرو هيستوري قبل الله بشرتين من تقوى بدن من زهد بدن قديرة عن أبو فضي من هنت بدن لها من متقام الجنسها من متقام أرق بدنا من حرق بدنا من يعني إذا قفك إلا برا معنا قد كهوري الله مكسنا ثم بعض الحكايات الدينية شيكوين ديني إلا برا قيادك وقصص ديني موشكين حضرة ابن خلدون الشعري في مقدمة الكتاب اسمه مقدمة ابن خلدون للعالم إلى أهمية تعليم القرآن، القرآن كبريد مهمة دائما كنت المعني للأطفال عرفت الأبره وتحفيره إلى الحفظ وأوضح الفرع عدي أما تعليم القرآن، القرآن كبريد هو إنه هي أساس التعليم بريد أساس كريم يا معنا ماشي كلا مثله في جميع المناهج الدراسية رمان منهجات الدراسية في مختلف البلاد من الأولين كالدول الإسلامية إسلام إن الله بارك أيوة تمام معناها أو أن لو تكسي هواس كل يقول لك تكسي هواس تكسي بها تكسي صار إلى جامعة طلبة أفك الله بارك عن الدين من هيك تؤمن معايا لأنه شعار من شعار الدين ومارت شعار كاملة أما هالأول أما هالبيع كاملة شعار الدين تقول معناه أفك بارك الله بارك إلا بارك سيرة القرآن كذي من هيك الدين تقول إلا بارك وأستان شعار بعض الصلاة أستان أستان الدين كمان يؤدي بعض الجاسين يا بكر إلى تثبيت العقيدة العقيدة إن وقصنا هذا هو سكعل ما ها حجاب كني وحامي يقدر كني يحيي وحامته بور يعني يسكون سليمان لا حمنا الله ذلك يعني مصدقه هي أم جاب وين وقفش فكنا مركا وقصنا هذا الدين تسي وقفنا تثبيت كذا يو رسول الإيمان ينسى وقصنا كنت شاتك يا هراك في الجنة انت عن الشيخ موسى نسيت على النار انا لقد زيب هذا المرء وقاطي ومرني اصلا اوكرت فيه كنت انا ان شاء الله نتفي اليوم بعد القلعة حتى لا نصوف عليكم ان شاء الله لدي سؤال او شيء سؤال بجهان انت عن كنت جينا وبها شيخ وح سؤال اقبتان بجهان اما عشر خصاف سنة اما سؤال روديني فظهر من الشيخ ليه؟ تفضل. أخونا يسأل هل يؤذن بالولد وال نعم هذا من السنة إن شاء الله للذكور والإناث جميعا أي طفل يولد ذكر أو أنثى ويستحق يعني أنه يؤذن في أذنه اليمنى مش لازم صوت يعني عالي صوت خفيف يعني يؤذن في أذن اليمنى ويقام الصلاة في أذن اليسرى يعني يقرب أذن الطفل ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نرد الكلمات التي من هذا من السنة ويذكر هو يجي مركي هل هو أدنى اللي بكتن على واقع مركا قبلها يميش غضا بها مصر ليش في أنا أقول لها شاخو غضا بها هو أدنى ليش في قبلها محن دينت عن قبلها يميش والله صلى الله عليه وسلم لكن أبقى أقولي بريد لهم أدنى حوالي قدر وكعلم أدري نعم من السنة أيضا نعم التحنيك أيضا من السنة أن تأخذ تمرة وتقشر يعني يزال قشرها يزال قشرها وتنضغ يعني الشخص يمضغها مضغا جيدا ويزيل القشرة ويأخذ بطرف إصبعه شيء قليل كده من الناعم المطحون يعني ويضعه في سقف حلق الطفل الصغير يدري بسقط حركة الطفل الصغير أول ما يولد هذا أيضا من السنة إن شاء الله هو التحنيك وقدر التحنيك. ولا كل ود يتمرد عيادة ما كده شان السنة يا أخي تقول أنا حاسس يعني أقول هذا الشيء هو السنة التحنيك والله معناه تمرد على السوق عليه رفع على سارية وحياة وكم إذا كان في القوانية بحالة قريبة سقط قريبة أفكر ليش أنت حالة قريبة يا الله وتر يا معناه ما كان عندي ناظر وسكم وموزان يا معناه إلى عن كذا لما يستمع مصير في هذا. هو طبعا يعني تأكيد له حكمة يعني وفائدة من ناحية لو فوائد طبية يمكن الدكتور حاتم هو طبيب يعني طبيب أطفال كان يذكر أن هذا التحنيك له فوائد كثيرة يعني يقول حتى اللعاب اللي بياخذوا من اللعاب الكبير هذا بيعطي للطفل مناعة في جهاز الهضم دخول يعني اللعاب الشخص الكبير مع التمرة الممضوغة بس طبعا يعني اللي بيحدد يكون شخص سليم يعني من الامراض المفروش الله بظاهره ان شاء الله فاي شخص يعني سليم ان شاء الله ويحنك الطفل فاللعاب هذا لما بيدخل الى المعده بيعطي مناعه للطفل ولجهازه الهضمي كذلك الماده السكريه الموجوده في الطفل ايضا بيكون لها فوائد يعني صحيه وطبيه كثيره بعض الفوائد الطبيه المعروفه يعني يشهد بها الاطباء دكتور حاتم يعني الطبيب كما يمكنكم وكذا ويؤكد يعني على صحه هذا انه فوائد طبيه كثيره يعني ان شاء الله. وطبعا الفوائد الدينيه الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام هذا في الفرق وفي الخليج. فإذا كنت تنهيت عن شيخ الدين نتيجة عن أخي الأردن اللي مرر على دكتور حاتم أو شيخ عالم الدين أهلنا ما دل دبل البحثية وهذا اللي أنا أقول لي فإذا أقول لها جهاز الهضمي معنا يفشي ما في إيجاران عاملة كبحة إيجاران تبرت إيك أنت إذا ما دل سقطت الوضع فإذا عفنا لله هناك كون نروح على ماشي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس نقول الوضعي كنت يشرب النبي صلى الله عليه وسلم الوضعي إذا هو أجر لله هذا نفع إذا عفنا في المجتمع نعم. الله يحفظكم يا رب. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله. إذا إن شاء الله دائما الساعة 10 إن شاء الله يوم الأحد الساعة 10 إن شاء الله إن شاء الله كل أحد الساعة 10. أعتذر المرة الماضية يعني المفروض أجي الأحد الماضي بس ظروف العمرة يعني تأخرت في الرجوع. الله يزيد الخير ويقدم الله. بارك الله فيك الشيخ جزاك الله خير يا شيخ. أخونا الشيخ إذا ما لها أرحم صباح الدين ما أنت لو أحد يحضر أمرنا بصباح الدين معنا هذا كلمة توقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.